بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال ابن عبد الهادي: كتاب الصيام، باب فرض الصيام. باب فرض الصيام. بادئ ذي بدء، الصيام لغة هو الإمساك، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، أي إمساكا عن الكلام. والصيام شرعا إمساك عن مفطرات معينة في وقت معين، في وقت معين يأتي ذكره بإذن الله تعالى. وصيام رمضان واجب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا نزاع في ذلك. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والسنة أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر صلى الله عليه وسلم منهن الصيام. وأجمع أهل العلم على وجوبه، وتنازعوا بعد ذلك، بعد إجماعهم على وجوبه تنازعوا في حكم تاركه، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن تارك صيام رمضان عمدا بدون عذر أنه مسلم فاسق معرض للوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، نعم، بل المذكور في القرآن الكريم: الذين يكنزون الذهب والفضة، الآية. وذهب بعض أهل العلم، وهي رواية تحكى عن أبي عبد الله أحمد رحمه الله، أن تارك الصيام كافر، واحتجوا بأثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أسهم الإسلام خمس، من ترك إحداهن فليس له في الإسلام نصيب. وذكر من الخمس الصيام، وذكر من الخمس الصيام. وكذلك قد روي هذا عن بعض التابعين، نعم، حديث أبي هريرة: والذين يكنزون، هذا في الزكاة، عفوا أنا حصل عندي اختلاط، لكن الوعيد معلوم في النصوص وفي الآثار والأحاديث. والجمهور ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصيام، واحتجوا بأدلة كثيرة، منها حديث عبد الله بن شقيق، والذي فيه إخباره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. وهذا الحديث يعطي أصل في مسألة ترك العمل المجرد، أنه الأصل فيه ماذا؟ العمل حيث الأفراد، الأصل فيه المجرد أنه ليس بكفر، هذا هو الأصل. وذكر الأفراد البعيدة لإبطال هذا العموم خطأ. بعض الناس يقول: لا لا لا، ليس بالضرورة أن يراد من هذا الأثر بالكفر الكفر الأكبر، لأن هناك من الكفر الأكبر ما لم يذكر في الأثر، يعني هناك عمل تركه كفر أكبر لم يذكر في الأثر. مثال ذلك وطن. نعم، وطن ترك عمل، نعم. قالوا مثاله: لو رأى رجلا يقتل نبيا ولم يساعده، تركه لمساعدة النبي مع قدرته كفر. طيب، هل هذا الفرد يتبادر إلى الذهن؟ يعني فرد بعيد. فإبطال العموم المذكور بمثل هذا الإيراد لا ينبغي في الحقيقة، نعم. فالمقصود، هذا الأثر يعطي قاعدة في هذا الباب، أن الأصل في الترك المجرد أنه ليس بكفر، وإن وجد في بعض الأمور التكفير لتاركها فيقال أن هذا يستثنى، والاستثناء لا يبطل العموم، الاستثناء يستثني من العموم، لا يبطله، لا يفسده، نعم. والمقصود المذكور في أثر عبد الله بن شقيق لم يتفرد به عبد الله بن شقيق حتى يأتي المرجئة ويشغب فيه ويقول أن هذا الأثر ضعيف، بالتالي لم يجمع السلف أو لم يجمع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير تارك الصلاة. خطأ، خطأ. الأدلة كثيرة خاصة في إجماعات الصحابة رضي الله عنهم على تكفير تارك الصلاة، فمنها أثر عمر رضي الله عنه يوم طعن رضي الله عنه ولعن الله طاعنه، وقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال هذا الفاروق رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنه، ولم ينكره أحد. قال ابن القيم فكان إجماعا، فكان إجماعا، وهذا الأثر صحيح لا يشكك فيه أحد، لا يشكك فيه أحد من حيث الثبوت. كذلك أثر جابر وهو ثابت على الصحيح، والذي فيه سؤال بعض التابعين أظنه مجاهد لجابر رضي الله عنه أكنتم تعدون ترك شيء من الأعمال كفر؟ قال لا إلا الصلاة، إلا الصلاة. وكذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه نقل عن الصحابة تكفيرهم لتارك الصلاة وإجماعهم على كفر تارك الصلاة. والحسن البصري قد جاء عنه في بعض الآثار أنه أدرك أكثر من 500 صحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورحم الله الحسن. وأما قولهم أن ابن شقيق مرجئ فكيف تقبل رواية المرجئ، فهذا عجب عجاب من المداخلة، لأن هذا تشغيب المداخلة. إمام ملتكم الألباني يحكي مسألة رواية الرواية عن أهل البدع قولا واحدا، يقول السلف يروون عن أهل البدع قول واحد، يعني يذكرها بصيغة أنها مسألة إجماعية، فكيف تنكرون مثل هذا؟ بل إمامكم الألباني يئن من ذكر الأئمة لبدع الرواة في كتب الجرح والتعديل، يقول لماذا ثقة قدري، لماذا ثقة مرجئ يئن على إخوانه أهل الضلال والبدع. فجاء بعض طلابه النجباء زعموا فخلص لخص كتابا على طريقة التقريب، وحدث فيه مرجئ جهمي كذا، أبقى لك ثقة صدوق على ما كان يتمنى شيخه. فعجيب أنكم تعلون الحديث لكونه مرجئ، ألستم تقولون؟ إمامكم الآخر ربيع يقول نحن نأخذ من ابن حجر النووي كما أخذ السلف من أهل البدع. طيب كيف الربيع يقول نأخذ من السلف أخذوا من أهل البدع، مع أنهم هم فجار، هم يأخذون من ابن حجر النووي رأي لا رواية. ابن حجر ما يأتي بأسانيد جديدة وأحاديث جديدة، ولا النووي، انتهى عصر الرواية يعني قبل النووي وقبل ابن حجر، فأنتم تأخذون منهم رأي. طيب أنتم الآن تستدلون على أن السلف أخذوا من أهل البدع، كيف تشنعون على هذا؟ أمر عجيب، أمر عجيب. على أن ابن شقيق قد ذكر عنه تراجع، تكلم في شيء في الإيمان وذكر عنه تراجع، ولو لم يثبت التراجع الرجل ثقة في نفسه، وهذا يحكي خبرا، يحكي خبر، يحكي شيء عاينة. نعم. ولا تقول لي أن ماذا لا يقبل منه لأن المتن قد يوافق اعتقاده، لا لا، هو لو كان مرجئ المثل يخالف اعتقاده، فهذا قرينة صدق يعني. لو كان يعني مرجئا ولم يتب، هذه قرينة صدق، فهذا لعب، هذا لعب من هؤلاء الضلال. صوم رمضان كما قلت واجب بإجماع أهل العلم، ومن الصوم الواجب أيضا صوم النذر، صوم النذر، صوم بعض الكفارات لا نقول فيه واجبا لأنه إما على التخيير أو على الترتيب، فلا يلزم الصوم لا شيء غيره في مثل هذه الصورة فلا يذكر. صوم عاشوراء كان واجبا ونسخ وبقي الاستحباب، وبقي الاستحباب أعني في قضية صوم عاشوراء. ومن هذه المسألة أخذ بعض المتأخرين أن الأمر المنسوخ ينسخ الوجوب لا الاستحباب، لا الاستحباب، وهذا مشهور عن ابن تيمية وغيره، وذكر مسألة بارك الله فيكم الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسخت، مجاهد رحمه الله يقول لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه، هذه الآية ثم نسخت، فكان يقول بمشروعيتها اليوم، كيف بمشروعيتها اليوم؟ قال يقاس عليها صلاة الجمعة، فيقال مناجاة الرسول تخرج صدقة، فمناجاة الله في الصلاة يوم الجمعة أيضا تخرج صدقة، وهذا القياس فيه نظر. وما أدري وجه تخصيص الجمعة، إذا كان الأمر المطلق المناجاة فلماذا الأمر خاص في الجمعة؟ نعم قد ورد الفضل عن كعب الأحبار رحمه الله، طبعا إسرائيلية عند المرجع، كعب الأحبار رحمه الله استحب الصدقة يوم الجمعة، استحب الصدقة يوم الجمعة، فلعله ركب هذا على ذاك وقال به، الله أعلم، لكن الأمر فيه بحث. المقصود والأحاديث في فضل الصيام كثيرة، من أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله سبحانه قال: الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، حديث مفرد في الصحيحين. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: وجه هذا الحديث، يعني قول الله عز وجل الصيام لي، قال: وجه هذا الحديث أن الصوم إنما هو نية، لا يعرف الصوم بالعمل الظاهر، فالصوم أبعد من الرياء من بقية الأعمال، لأجل هذا جاء في الحديث الصوم لي. ويؤيد هذا التفسير من أبي عبيد رحمه الله ما روي في زيادة للحديث وهي لا تثبت لكنها يعني يستأنس بها في مثل هذا، قال: الصوم لي فإنه لا رياء فيه، فإنه لا رياء فيه. ومن الأحاديث أيضا الدالة على فضل الصوم، وهذا يدل على فضل الصوم في رمضان وغير رمضان، يعني من الأحاديث الدالة أيضا على فضل الصوم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه خرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح باب للصائمين يوم القيامة يقال له باب الريان لا يدخله غيرهم، لا يدخله غيرهم. وجاء أيضا في صحيح النسائي وصحيح ابن خزيمة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال فقال له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فأعاد عليه فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أعادها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الصوم خير النوافل، خير النوافل، وفي المسألة بحث مشهور. وكذلك قد ذكر في الحديث أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، نعم، فيقول الصوم قد أضمأته في النهار، ويقول القرآن قد أسهرته في الليل، أي أنه كان يقوم به. وهذا الحديث يصلح لتفسير أهل القرآن، فمن هم أهل القرآن؟ أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن، لا كما يزعم عدنان بن عبد القادر أن أهل الأزهر أهل القرآن. لماذا؟ قال: يحفظون قرآن. ما أجهلك، ما أجهلك، جاهل أضل من حمار أبيه. أهل الأزهر أصحاب الشرك والتجهم أهل القرآن، لأنهم يقيمون الحروف ولا يقيمون الحدود. أفل لهؤلاء المرجئة، ما أجهلهم، ما أجهلهم. وليس هذا بالعجيب من أمثال من يقول أنه لا يكفر المعين حتى لا يختلف عاقلان في تكفيره. رأيتم كيف يريدون أن يغلقوا باب التكفير؟ ما يريدون يكفرون أحد على وجه الكرة الأرضية، ما يكفر أحد حتى لا يختلف عاقلان أن هذا كافر بعدين كفر. طيب حتى الخميني مش كافر، كيف؟ فلاح من دكار يقول الخميني مسلم، فلاح من دكار يقول الخميني مسلم، يقول إذا دعيت قول اللهم ارحم أهل السنة، ليش؟ لا تقول ارحم أهل الإسلام يعني مطلقا، كلام بهذا المعنى حتى لا يدخل في دعائك الخميني، يعني الخميني مسلم فإذا ما قيدت أهل السنة راح يدش الخميني بالدعاء، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يعني هذه ليست غريبة على هؤلاء المرجئة، نسأل الله العافية من الخذلان. كذلك من الأحاديث والآثار التي جاءت في فضل الصيام قول ابن مسعود رضي الله عنه: الصيام جنة كجنة أحدكم من البأس، كجنة أحدكم من البأس، الجنة التي يتوقع بها المرء حال القتال، فكذلك الصيام جنة للمرء وعن المرء، فهي جنة عن المرء من العذاب، يجنه من النار بإذن الله تعالى. فقد جاء في الحديث أن من صام يوما في سبيل الله أبعده عن النار 70 خريفة، أو كما ذكر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المقصود في من صام يوما في سبيل الله إنما هو المراد الصائم في الجهاد في سبيل الله، ليس مطلق الصيام، لكن هو يدل على فضل عظيم لمن صام، نعم، في الجملة. وكذلك هو جنة للمرء نفسه للصائم، فإن الصوم يكبت الشهوة، فحينئذ تنشط النفس التقية إلى الطاعة. لأجل هذا كان يقول ميمون وغيره من السلف كانوا يعدون أهون الصيام ترك الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الصيام فقط فتح باب، ليس هو منتهى الطاعة الصيام، لا لا، الصيام يفتح لك الباب حتى تبادر إلى الطاعة. فإنك لما تكبت شهوتك من طعام وشراب وجماع، أرأيتم؟ تنطلق النفس التقية إلى الطاعة. فلأجل هذا الصيام هو أول أبواب الخير، وهو عبادة عظيمة، والصيام عبادة عظيمة. فإنه كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: الصائم في عبادة ما لم يغتب. قالت حفصة بنت سيرين رحمه الله، كانت فقيهة، قالت: يا أحبذا عبادة وأنا على الفراش. الصائم طول وقته وهو صائم هو في عبادة، هو في خير عظيم. وانظروا نفوس الصالحين كيف كانت تهب للصيام، تهب للطاعات إذا صاموا. ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح صائما؟ قال: الصديق أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال: أنا. من أطعم مسكينا؟ قال: أنا. هذا في أول النهار، في أول النهار صام وأطعم وفعل رضي الله عنه، لأن الصوم يحض على الخير. فمن علامات الصوم المقبول عند الله تعالى المبادرة إلى الطاعة، ومن علامات الصوم المردود والغير مقبول أن يكون الصائم يوم صومه أسوأ منه في غير ذاك اليوم، في غير يوم الصيام. وللأسف هذا حال كثير من الناس، تراه يوم صومه متوتر يغضب، لو ترى ازدحام قليل في الشارع يصرخ يسب، يريد أن يأكل نفسه إن لم يجد أحدا يتشاجر معه. لماذا؟ أنا صائم. سبحان الله، الصائم يروض النفس أم يهيج النفس؟ مرضة الشياطين مسلسلة، ما بك. فهذه قرينة سوء في الحقيقة، هذه علامة سوء. لأجل هذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون كما روي عن جابر: لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. لا لا لا، التقي في يوم صومه يتميز، لا يتميز بعدم غدائه وإفطاره، لا لا، يتميز بالطاعة، يتميز بتغير خلقه، يتميز بسعة صدره، يتميز بمبادرته إلى الطاعات. رأيتم؟ كان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا جاء رمضان يختم في كل ليلة ختمتين، الشافعي يختم في كل ليلة ختمة، وبعض السلف يختمون في كل يومين. كيف؟ بادر إلى الطاعة. النفوس التقية تبادر، نعم، لأن الصوم قد فتح الباب، فتح باب الخير، وقد فتحت أبواب الجنان في رمضان. في رمضان تفتح أبواب الجنان، وهذه حقيقة ليست مجاز كما هي عند الجهمية هؤلاء. والله والله صدق ابن القيم لما قال: هؤلاء قطاع طريق على العابدين. الله ما يحب المتقين، الله ما يرضى عن المتقين، الله ما الله ما الله الله الله، هكذا. كيف طيب؟ لأجل هذا لا تجد جهميا عابدا، وتجد القبورية أكثرهم جهميا، لأنهم لا يتعلقون بالله عز وجل، الله لا يحبونه، يقولون الله لا يحب، لأن المحبة إنما تكون بين متجانسين، لكن يحب ثواب الله، يحب كذا، يحب كذا، يؤولونها، يعني قد يقولونها لفظا لكن يؤولون حقيقته. الله ما يحب المتقين، لأن المحبة نقص. إيش إذن؟ الله يريد إنعامهم يريد كذا، هكذا يؤولونه. تفتح أبواب الجنان يعني تفتح أسباب يفتح أسباب الخير، تغلق أبواب النار يعني تغلق أبواب الشر. طيب إيش الداعي لهذا؟ هكذا لما تقرمطت نفوسهم اعتادت على القرمطة. هذا نص ليس في الصفات، ما الإشكال فيه أن تمر الروح على ظاهره؟ الخذلان والعياذ بالله. ورأيت مرة رجلا ظاهره السنة يقرأ هذا الحديث ويشرحه، ولما جاء في شرحه أخذ يقرر قول هؤلاء أن معنى فتحت أبواب الجنة أي فتحت أسباب الخير، وغلقت أبواب النار أغلقت أبواب الشر. وأظن والله أعلم أنه أخذ هذا الكلام من شروحات المتأخرين، لأنهم لما جعلوا هؤلاء وأمثالهم أئمة في دينهم وفي ملتهم نضح منهم مثل هذا الكلام، ونضح منهم جهل كثير غير هذه المسألة. هذه المسألة تعد هينة نعم بالنسبة لغيرها. والمقصود الأحاديث في فضل الصوم كثيرة، حديث في فضل الصوم كثيرة. طيب الصوم قلنا في الشرع إمساك في وقت مخصوص إلى وقت مخصوص عن أمور مخصوص. متى يبدأ الإمساك؟ متى يبدأ الإمساك؟ الجواب قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. كلوا واشربوا يعني لمن أراد أن يصوم، حتى يؤذن المكتوم فإنه قد دخل وقت أو ابتدأ وقت الإمساك، ابتدأ وقت الصيام. وابن أم مكتوم متى كان يؤذن؟ إذا دخل وقت الفجر أم إذا انتشر النور في الطرقات؟ انتشر النور في الطرقات. خطأ، الفجر الثاني. الفجر الثاني لا، مو إذا انتشر النور في الطرقات، إذا دخل وقت الفجر، لأنه يؤذن لصلاة الفجر في وقت الفجر، وبعدها تصلى سنن مثلا سنة راتبة الفجر لأن وقت الفجر قد دخل، وبعد ذلك يصلى. أما النور في الطرقات فهذا يأتي متأخرا، هذا يأتي متأخرا. والفجر الصادق قد جاء ذكره في الحديث نعم أنه كذاب السرحان أو كما روي. وقد سئل أحمد عنه رحمه الله قال هو ذاك الذي يأتي في عرض السماء، لا الذي يأتي مستطيلة، لا الذي يأتي مستطيلة، الذي يأتي مستطيلة هذا الفجر الكاذب، يأتي ثم تراه يذهب ويسود المكان، هذا الفجر الكاذب، هذا الذي لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة لأن الوقت لم يدخل. الفجر الصادق الذي يأتي في عرض السماء نعم. فالإمساك يبدأ من هذا الوقت. وقد أجمع فقهاء الأمصار بعد نزاع وقع في الصدر الأول على هذا أن وقت الصيام يبتدئ من حين دخول وقت الفجر وهو بظهور الفجر الصادق. وذهب بعض السلف وهو قول مشهور عن الأعمش أن الإمساك يكون حال انتشار النور في الطرقات، وعلى هذا القول يجوز الأكل بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر تصلي ترجع تأكل. وكان بعض الناس يذهب إلى هذا القول هنا في الكويت، وكان يوزع بعض المنشورات في هذه المسألة، فيأتي بعد الصلاة يقول للناس اذهبوا كلوا في بيوتكم يجوز، وسبب فتنة عظيمة بسبب هذا الصنيع. ولو كان هذا القول راجحا ما ينبغي طرح المسائل هكذا نعم. وبعض الناس يعني يجلب مظنة السوء لنفسه، فكنت أعرف بعضهم يمشي في الشارع وظاهره السنة بعد صلاة الفجر وهو يأكل، ناس يرونه ماذا يظنون فيه؟ مجنون أو فاسق. طيب لماذا تجعل الناس يظنون بك ظن السوء لو كان قولك صحيحا؟ الناس لا تعرف هذا، الناس لا تفهم ما تصنعه أنت. قد يأتي رجل يراك يقول ها الأمر هين ويأكل بعد الشرق نعم. فالحاصل هذا القول هجر في الأزمنة المتأخرة، وبعض الناس فهم هذا القول من بعض الآثار فهما خاطئا، نعم قد جاء عن علي رضي الله عنه بسند ثابت إن شاء الله في الموقوفات أن رجلا دخل عليه وقال له علي كل، فقال إني أريد الصوم، وقال أنا أريد الصوم كذلك، فكان فأخذ يأكلان حتى قام علي من الطعام ومعه الرجل، ثم قال رضي الله عنه للمؤذن أقم الصلاة، فأقام الصلاة وصلى، وصلوا ماذا؟ الفجر. إذن كانوا يأكلون بعد دخول وقت الفجر إلى الإقامة، يعني بعد دخول وقت الفجر. وتفسير هذا الأثر في بقية الآثار، فالأمر كما قال ابن المديني: الباب إن لم تجمع طرقه أو حديثه لم يفهم. ابن معين يقول: إني أكتب الحديث من 40 وجها حتى أفهمه. قد جاء في الأثر الآخر وهو شبه مفسر لهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمسك إناء فيه طعام، فلما أمسكه نادى المنادي فقال: أدركتها ورب الكعبة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الرجل لو كان يأكل ودخل وقت الفجر فلا نقول الفض الطعام الذي في فمك كما هو قول بعض الفقهاء، لا، نقول أتمم طعامك، أتمم طعامك. طيب هذا وقت إمساك؟ نعم إمساك، لكن هذه الصورة مستثنات، هذه الصورة مستثنات. طيب من لم يكن يأكل أصلا وبعد الأذان قال: ها، لماذا لا أكل الآن؟ لماذا لا أشرب قليلا من الماء احتياطا؟ أنا أذكر مرة رأيت امرأة كبيرة في السن ونحن في المسجد الحرام، أذن المؤذن فأخذت تقول: فقط كوب واحد، فقط كوب واحد، وأخذت كوبا وشربت. فأنا ما أعرف لا، هذا خطأ، هذا خطأ. لكن لو كان المرء يأكل يتم طعامه. طبعا قد جاء كما في المسند حديث جابر رضي الله عنه أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث معلول، والثابت في الباب هو هذه الآثار. ومن العجائب صنيع ذاك الألباني لما جاء يقوي هذا الحديث بعلته، طريقة عجيبة، الحديث عله أبو حاتم بالوقف، فجاء الألباني قوى المعلول بعلته، قال يقويه أثر أبو هريرة الموقوف، وهو معل له، وهو معل له، الله المستعان. نعم، فالحاصل هذه الصورة مستثناة مما تقدم ذكره، وعلى هذا الكلام يفسر أثر علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ذكره دليل على ما ذكرناه، والله أعلم. طيب، متى يؤمر الصبي بالصيام؟ ونحن الآن نتكلم عن صيام رمضان، يعني متى يؤمر الصبي بالصيام؟ قد ثبت عن الزهري بن سيرين وعطاء رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: إذا أدرك يمينه من شماله يؤمر بالصوم إن كان مطيقا. وغالبا متى يعرف الصبي يمينه من شماله؟ 4 سنوات 5 سنوات، يميز هذه الأمور. وهكذا كان الصبيان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنهم كانوا يلهوهم بالدمى إذا صوموه. نعم، فالصبي يؤمر بالصيام من هذه السن. طيب، يضرب على الصيام؟ قال: مكحول يضرب عليها كالصلاة، أي إذا بلغ 10. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك، قال: نعم يضرب كما يضرب على الصلاة، كما يضرب على الصلاة. فلو بلغ الصبي 10، وتقييد العشر ثابت عن مكحول رحمه الله، وتقييد العشر نعم ثابت في هذا الأثر المقصود. فالصبي إذا بلغ 10 سنين ولم يكن بالغا، إذا بلغ يعني وصل 10 سنين وإن لم يكن بالغا، فإنه يضرب على الصوم حينئذ، ويؤمر قبل ذلك، ويؤمر قبل ذلك. طيب، الصبي الذي قد لا يطيق صيام يوما كاملا، وهذا كان يعني أباؤنا يفعلونه بنا، ما نستطيع أن نصوم يوم كامل، صم إلى الظهر، يلا صيام الغزلان. هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رضي الله عنهما أنه قال: أيقظ الصبي ليصلي ولو ركعة، أي صلاة الفجر، أي صلاة الفجر. فأنت أمر الصبي بأن يصوم يوما كاملا، فإن شق عليه دعه يأكل حتى يكون فيه نوع ماذا بارك الله فيكم ترويض، ترويض على أداء هذه الطاعة. قد رأيت بعض الناس سوء تربية، رأيت منهم سوء تربية لأبنائهم، رأيت رجلا ينيم ابنه قبل صلاة الفجر ويدعه نائما حتى الشروق، لماذا لا توقظه؟ قال لا باقي شهر ويبلغ 14 سنة أو 15 سنة وحينئذ تجب عليه الصلاة، الآن لا تجب. طيب الآن لا تجب، إيش هذه التربية؟ قال لا إذا استيقظ يصعب يرجع ينام وكذا. خل أنت تدمر هكذا 14 سنة تقول له صلي ولا تكفر، تنام حتى الشروق، تضع المنبه بعد الشروق تكفر، أنت هكذا دمرته، لم تعنه على الطاعة، لم تعنه على الطاعة. وهذا الرجل نفسه رأيته يمشي بجوار امرأة متبرجة، صدمت، فبانت جارية لم تبلغ، كم عمرها؟ 14 سنة، باقي 3 أشهر لعلها وتبلغ. طيب كيف هذا؟ قال لا ما يجب الحجاب الآن، والله هي يعني بطولك. كيف هذا؟ قال لا ما هي بالغة. سبحان الله، السلف كانوا يأمرون بناتهم بالحجاب وهن في ماذا؟ إذا بلغوا 9 سنوات، 9 سنوات يأمرونهم بالحجاب. إيش الحجاب؟ مو الحجاب اللي نراه اليوم حجاب وملابس ضيقة، لا لا، حجاب حجاب يعني حجاب حجاب. طيب هذه عمرها 14 سنة اليوم بلغت، غدا تقول له تجلببي وغطي وجهك، تقول إيش هذا، تريد تقتلني؟ أنتم هكذا ما تعينون أبناءكم على الطاعة، هذا من سوء التربية. وقد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنهما قال ليكبن في النار كذا وكذا من الناس، كذا وكذا من الناس لتضييعهم أبناءهم. نعم، فهذا الأمر عظيم، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، هذا من تضييع هؤلاء الصبية وهؤلاء الجواري. نعم، المقصود فالصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه وعلم يمينه من شماله. طيب نقرأ حديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث نعم يفيد بارك الله فيكم حرمة صيام يوم الشك، ويوم الشك هو ماذا؟ الذي يشك هل غدا يكون من رمضان أم تتمة شعبان، فيوم الشك لا يجوز صيامه. الحديث فيه النهي عن تقدمة رمضان بصوم يوم أو يومين، ويوم الشك هو اليوم الأخير ليس الذي قبله. فهل يقال بأن كلا اليومان يحرم صيامهما؟ عامة أهل العلم لا يحرمون صيام اليوم قبل الأخير، وإنما يكرهون ذلك، بينما يوم الشك فقد جاء فيه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى التي تدل على تحريم صيام هذا اليوم. فقد جاء عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله لأن أفطر يوما من رمضان أحب إلي من أن أصوم يوم الشك، أحب إلي من أن أصوم يوم الشك. والذي يفطر يوما من رمضان لا يجزئه قضاء الدهر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال قضاء الدهر لا يجزئه. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول فليصم 1000 يوم، أي من أفطر يوما من رمضان. وهذا الأثر في الحقيقة يحسن الجواب به لمن سأل من المتساهلين، إذا قال لك قائل ما كفارة صيام إفطار يوم من رمضان، قل له قال إبراهيم 1000 يوم. لأن بعض الناس لما تقول له عملك محرم كذا كذا كذا كذا، طيب إيش الكفارة؟ كفارة كذا، طيب جزاك الله خير أنت. لكن لما تقول له لا عليك 1000 يوم يقول لي يا ويلي لن أكررها. فنعم هذا يحسن للردع، يحسن للردع، وهذا جائز، هذه الطريقة في ردع الناس جائزة، قد دل على ذلك أثر من؟ ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة القتل، وقد تقدم ذكره في مجالس. نعم. طيب، فيوم الشك لا يصام، لا يصام. المسألة الأخرى، إلا رجل كان يصوم صوما، إيش معنى هذا؟ يعني رجل كان يصوم كل اثنين وخميس، وصادف أن يوم الشك هو يوم الاثنين، أو اليوم الذي قبله هو يوم الاثنين، فيصوم، يصوم. ويدخل في هذا من باب أولى النذر، النذر. فلو نذر رجل صوم آخر الأسبوع وصادف أن آخر الأسبوع هو يوم الشك مثلا، هذا يصوم، هذا أيضا يصوم. طيب، هذا الحديث في الحقيقة يبين نكارة حديث العلاء بن عبد الرحمن الذي يرويه عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر عنه أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. كيف يبين نكارته؟ هذا الحديث في الصحيحين، وفيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ما فيه النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان. وأين النهي للصيام النصف من شعبان؟ أين هذا من حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، أو كما قالت رضي الله عنها. والتوفيق الذي ذكره بعض المتأخرين للجمع بين هذه الأحاديث توفيق ضعيف، والحديث حديث منكر، وسوف يأتي ذكره، ذكره ابن عبد الهادي وذكر كلام من أنكره وأعله. وقد انتشر بارك الله فيكم هذا الحديث عند إخواننا بناء على تحسين بعض أهل العلم له، فلأجل هذا نبهت: هذا الحديث منكر، ومن حسنه فقد أخطأ. طيب، هذا الحديث فيه النهي عن صيام ماذا؟ بارك الله فيكم، يوم الشك. هل هو عام لكل شك، أم يستثنى من الشك بعض الأيام؟ الجواب: جمهور أهل العلم قالوا هذا عام لكل شك. وذهب بعض أهل العلم منهم أبو عبد الله أحمد رحمه الله إلى استثناء يوم الشك إذا حال بين المنظر، إذا حال بين المرء والمنظر قتر أو سحاب أو غيم. نعم، فقالوا حينئذ يصوم يوم الشك. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت تشك هل غدا رمضان أو ليس برمضان، وفي الوقت نفسه ترى في السماء غيما، ترى في السماء غيما، فيوجد احتمال أن الهلال قد ظهر لكن الغيم يحول بينك وبين الرؤية. هذا يوم شك خاص، صورة خاصة. هذه الصورة الخاصة أحمد رحمه الله كان يأمر بالصيام فيها. وهل الأمر بالصيام فيها أمر للاستحباب أم الوجوب؟ قولاني عند الأصحاب وغيرهم، وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه أمر للوجوب، ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه أمر للوجوب. وحجة أحمد رحمه الله في هذا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، فإن ابن عمر كان يصبح صائما في اليوم، في يوم الشك الذي يوجد فيه غيم. ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبح صائما، وابن عمر ممن روى أحاديث بارك الله فيكم النهي عن صيام يوم الشك، فقالوا هذا تفسير راوي الحديث للحديث. طبعا حديثه هذا في خارج الصحيح، في خارج الصحيح. نعم. وقال الأصحاب وغيرهم أن قول الصاحب مخصص لعموم النص. وابن تيمية في اقتضاء الصراط حكى عن أحمد قولين في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة عن أحمد قول واحد، أن قول الصاحب مخصص للنص، فما أدري وجه نقل الروايتين عن أحمد رحمه الله، مع أن ابن تيمية ينبه على مثل هذه المسائل، فهو قد نبه على العديد من أخطاء أبي يعلى وغير أبي يعلى في قضية حكاية القولين عن أحمد في مثلا تكفير أهل البدع، هل أحمد يكفر أهل البدع عموم أهل البدع قالوا نعم جاءت رواية بتكفير عموم البدع وجاءت رواية، هذا خطأ، هذا خطأ. نبه ابن تيمية على عدة مسائل من هذا الجنس. والموجود كما في السنة للخلال وغيره عن أحمد نقولات صريحة في أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم تخصص عمومات النصوص، قد جمعت بعضها في أوراق لعلي أنشرها قريبا بإذن الله. وكيف لا تكون مخصصة وهي سنة عند أحمد وأقران أحمد من أئمة السنة؟ فقد قيل لأحمد قول أبي بكر أو عمر سنة، قال إيه سنة سنة. وإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة المرضع التي تفطر قال جاءت فيها السنة عن ابن عمر وابن عباس، سنة ليس الحديث مرفوع، أثران موقوفان عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال ماذا سماها إسحاق؟ ماذا سمى هذه الآثار؟ سنة، هذه الآثار سنة. نعم، فكيف لا تخصص وهي سنة؟ الآثار سنة كيف لا تخصص؟ فلأجل هذا ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى هذا القول، وهو القول المشهور في المذهب. الذين خالفوا من أهل العلم في هذا خالفوا من جهة ماذا بارك الله فيكم؟ أن قول الصاحب مخصص لعموم النص بشرط حال كونه حجة، ولو تنازع الصحابة رضي الله عنهم في مسألة في الأصل لم يكن قول بعضهم على بعض حجة. في الأصل يوجد مرجحات وقرائن تحتف في بعض الصور، لكن في الأصل لم يكن قول بعضهم على بعض حجة. ففي هذا الحال، ففي هذه الحالة يرجع إلى عمومات النصوص. طيب هل هذه المسألة قد نقل فيها مخالفة لابن عمر رضي الله عنهما؟ الجواب نعم، قد جاء عن عمر رضي الله عنه روي عنه، وجاء عن علي رضي الله عنه كما في السنن الكبرى البيهقي وغيره، جاء عنهما ما يخالف المروي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالخلاف وجد. فحينئذ يرجع إلى عمومات النصوص. فلو جيء مثلا لمثل حديث ابن عمر أو حديث أبي هريرة الذي سوف يأتي إن شاء الله، وجدنا أن ظاهره يؤيد قول من؟ قول عمر المروي عن عمر والمروي عن علي رضي الله عنهما، فحينئذ رجح الجمهور هذا القول. وبناء على هذا القول لا فرق في مسألة صيام يوم الشك، لا فرق بين اليوم الذي فيه غيم أو اليوم الذي ليس فيه غيم، بناء على هذا القول والله أعلم. قال ابن عبد الهادي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله يعني للبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الحديث في أصله حديث متفق عليه، لكن هذه الزيادات فيها نزاع بين أهل العلم. فإن غبي عليكم، بعض هذه الألفاظ التي استدل بها الجمهور على المسألة الماضية، مسألة صيام يوم الشك الذي يحول بين المنظر غيم أو قتر، نعم، فبعض هذه الألفاظ فيها نزاع بين أهل العلم من حيث الثبوت. لكن تعرفون بارك الله فيكم كلام الشافعي رحمه الله في مسألة المرسل، وأن المرسل لو جاء قول صاحب فإنه يقويه من حيث الاحتجاج. فلو قيل أن هذه الزيادات ضعيفة لكنها في الحقيقة تقوي القول المروي عن علي رضي الله عنه عن عمر قبله رضي الله عنه، فحينئذ يكون هذا مرجح لقول الجمهور والله أعلم. هذا الحديث يفيد عدة مسائل. المسألة الأولى، بماذا يثبت الشهر؟ شهر رمضان مثلا بماذا يثبت؟ نعم، يثبت في المشهور في المذهب على أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول الرؤية، الأمر الثاني إتمام نعم شعبان 30 يوما، وهذان الأمران قد دل عليهما الحديث. الأمر الثالث في المشهور في المذهب أن يحول بين المنظر قتر أو غيب، لأن كما قدمت أن المشهور في المذهب مذهب أحمد رحمه الله يجب الصوم، يجب الصوم إذا حال بين المنظر غيب أو قتر. طيب، إذا رأيتموه فصوموا. ما العدد المطلوب في الرؤية حتى يثبت دخول الشهر؟ وما العدد المطلوب في الرؤية حتى يثبت خروج الشهر؟ لعلي أرجع لهذه المسألة عند حديث أبي مالك الأشجعي القادم، لكن أقول ابتداء الرؤية ما الذي يرى؟ الذي يرى هو الهلال، ليس كذلك؟ الهلال ولا إيش؟ لما نقول الرؤية يعني رؤية الهلال. قد جاء في الآثار استحباب بعض الأذكار التي تقال حال رؤية الهلال، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ينتصب إليه نصبة، ينتصب مباشرة إلى الهلال، لكن يعرض عنه قليلة. طيب، يعرض عنه قليلة، ماذا يقول؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله أكبر والحمد لله الذي ذهب بشهر شعبان مثلا وجاء بشهر رمضان. هكذا، هذا الذكر ليس خاصا في رمضان، يقال حين رؤية كل هلال يعني. نعم، وليس هلال رمضان خاصة. وجاء في الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يستحبون أن يقولوا ربي وربك الله، إذا رأوا الهلال يقولون ربي وربك الله. وإبراهيم على أقل أحواله يحكي أمرا شائعا بين كبار فقهاء التابعين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. مسعود إبراهيم النخعي أخذ عن الأسود النخعي وهؤلاء طبقة التلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. جاء عن عطاء رحمه الله أنه كان يقول أيضا اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام واليمن والإيمان، وهذا قد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذه كلها أذكار يؤتى بها حال رؤية الهلال. نعم، طيب، هل يقول هذه الأذكار من رأى الهلال بواسطة؟ هلال يرى بواسطة؟ نعم، من ابتلي بالتلافز ورأى في التلفاز الهلال هل يقول هذا الذكر؟ والله الله أعلم، ظاهر ما يقوله. كما أننا ما نقول الذكر حال رؤية البيت إذا رأيناه في التلافز، هذه هناك ذكر يقال إذا رؤية البيت، ليس كذلك؟ ما يقال، ولا ما أعرف أحد من أهل العلم قالوا أنه يقال هذا الذكر إذا رؤية البيت عن طريق هذه الواسطات. طيب، مسألة متعلقة أيضا، هل يردد الأذان خلف الإذاعات مثلا؟ إذاعة القرآن الكريم أذان تردد معه؟ هذا مرتبط بمسألتنا تلك، إذا كان النداء مسجل فلا يردد، لأنه ليس نداء الوقت، هذا ليس هو الأذان لهذا الوقت، فلا يردد من خلفه، والله أعلم. طيب، هذه المسألة، هذا الحديث أيضا يستفاد منه أمر، وهو إذا رأيتموه فصوموا. هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا أن هذا يفيد الأمر لصيام كل الأمة حال رؤية بعض الأمة، أما أن هذا الأمر مفيد لصيام الرائي ومن هو في محل الرائي؟ إيش معنى هذا؟ كان مفهوم ولا معقد؟ معقد شوي، ما يخالف، لا بس بواي شكله ما يوافق. يعني رجل اليوم في بلاد التوحيد والسنة في المملكة، ورجل آخر في بلاد أخرى، قرني الشيطان في العراق، في أي بلد آخر، الذي في المملكة رأى الهلال، الذي في بلاد الكفر أو أيا كان لم يرى الهلال، هل يلزم الذي في بلاد الكفر أمريكا مثلا أن يصوم لرؤية من رأى في المملكة؟ على القول الأول الذي ذكرته، وهو قول جماعة من أهل العلم، وقالوا أنهم قول الجمهور، وهو قول الشافعي والليث ورواية عن أحمد رحمه الله، أنه يلزم، لأن هذا القول لا يعتبر اختلاف المطالع. القول الثاني أن المراد من هذا الحديث إنما هو أهل كل مطلع. فمثلا عندنا هنا يصومون على رؤية من؟ بلاد التوحيد. لماذا؟ لأن المطلع واحد، المطلع واحد. نعم، والحمد لله أن المطلع واحد، لأن لما تتغير المطالع وتكون بعض الرؤى للأهلة غير مبنية على الشرع تأتي المصائب. اليوم في بعض البلاد يعلن عن رمضان أو يعلن عن دخول يوم العيد بناء على ماذا؟ أمور فلكية، حسابات، حسابات. طيب هل يجوز العمل بهذه الحسابات؟ رجل ابتلي في بلدة من بلاد الكفر العربية أو غير العربية، ورآهم يعملون بهذه التقاويم الفلكية والعمليات الحسابية، فهل يتابع الناس أم يصوم لوحده ويفطر لوحده؟ أعطيكم قاعدة في هذه المسائل، لأن المسائل تتكرر. يعني مسألة أيضا دخول وقت الفجر في بعض البلاد، بل حتى هنا، حتى هنا في الكويت يؤذن قبل دخول وقت الفجر، يؤذن قبل دخول وقت الفجر. إيش نفعه؟ نصلي ما نصلي؟ لماذا يؤذن قبل دخول وقت الفجر؟ لأنهم لا يعتبرون الرؤية الشرعية في الفجر، حقيقة فجرهم هو الفجر الكاذب، حقيقة فجرهم هو الفجر الكاذب، لأنهم يبنونها على مقدمات فلكية لا على النظرة الشرعية. وهذا الكلام مثله يقال في من يعتمد على الحسابات الفلكية في تحديد الشهر. حسابات فعلا يحسبوها، هل ممكن أن يتولد القمر في هذا اليوم؟ وبناء على هذه الحسابات يقررون متى هو رمضان، قبل رمضان بعشر سنوات لعله، ما في مشكلة. طيب الجواب، كل مسألة كان فيها نوع من الاجتهاد الأصل ألا تشذ عن الناس، الأصل. يعني الآن رجل يرى جواز الجمع حال المطر الخفيف، مسألة اجتهادية، أنت ترى عدم جواز الجمع في مثل هذه الحالة، تفارق الجماعة أم تجمع معهم؟ لا لا لا، تجمع معهم. طيب رجل آخر معروف باتباع آثار السلف رحمهم الله تعالى، الآثار المشهورة عن السلف رحمه الله تعالى في أن التراويح يصلى 21 ركعة، رجل آخر يأخذ بقول بعض أهل العلم في أن التراويح تصلى 36 ركعة، تفارقه بعد 21؟ لا، نقول صلي معه، صلي معه. مسألة اجتهادية، المسألة قريبة. لكن المسألة التي لا تخرج عن حيز الاجتهاد فهذه لا تعتبر. وحسب دخول الشهر أو خروج الشهر بهذه الطريقة المحدثة أمر مخالف لإجماع الأمة، فهو تحت الأقدام، ما تصم معهم، صم وحدك، أفطر وحدك، انظر الرؤية الشرعية إن كنت تعرف، أو ارجع إلى المركز الذي في دولتك. عامة بلاد الكفر العربية أو غير العربية يوجد مراكز للرؤية، يعني تسأل تعرف. لكن لا أبدا، ما تصوم على هذه ولا تصلي على هذه التقاويم. يعني نحن الآن احذروا بارك الله فيكم، لا تصلوا راتبة الفجر قبل مرور 10 دقائق من وقت الأذان، لأن الوقت لا يدخل، الوقت لا يدخل. فقد كتب بعض الناس رسالة في هذه وقدرها بالعشر، قدرها بعشر دقائق. لأجل هذا والله أنا خاف جدا من الصلاة خلف الأئمة، خاصة في رمضان، الذين يصلون الفجر بعد 10 دقائق. والله أخاف جدا أن نكون دخلنا في الصلاة قبل دخول وقت الصلاة. طبعا المصيبة أعظم في مصر أو بعض هذه الدول، لا يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة. طيب إيش الحل؟ أيضا لا تفارق الجماعة، صلي واعد، صلي راتبة معهم واعد، لا تترك الجماعة. والله بعض الناس بدأ بهم الشيطان هكذا، قال الصلاة غير شرعية. والله بعضهم حتى هنا في الكويت يجلس في المسجد ولا يصلي. تخيل تنظر إلى مجموعة من الشباب وكلهم ظاهرهم السنة، والإمام يصلي مع الناس وهم لا يصلون. لماذا؟ قال لا لا، تو الناس ما دخل وقت الفجر. سبحان الله، سبحان الله. وبدأ بهم الشيطان في التسويف في الصلوات هكذا. أيضا بعض الناس بدأ بهم الشيطان في التسويف في الصلوات في الجماعة من مسألة الصلاة خلف المبتدع. قال كل الأئمة الذين عندي جهمية وقبورية، ماذا أفعل؟ قال خلاص أنا أصلي في البيت. طيب أنجاه الله من البلد الذي يقطن فيها، ذهب إلى بلاد فيها أئمة من أهل الإسلام. أين الجماعة؟ اعتاد على التسويف. فاحذروا من مداخل الشيطان، وإن كان الصلاة يؤذن لها قبل الوقت اذهب وصلي، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي خلف الأمراء الذي يصلون الصلاة بغير وقتها ويجعلها نافلة، فيقاس عليه أيضا هذه المسألة المطروحة. فالملخص من هذا الكلام أن كل مسألة لا تدخل في حيز الاجتهاد فلا تتابع الناس فيها، لا تتابع الناس فيها، بل وطن نفسك إن كفر الناس أن تؤمن بالله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وطن نفسك، إن كفر الناس أن تؤمن بالله تبارك وتعالى. فلا شأن لك لا في التقاويم ولا في غير التقاويم من هذه المسائل التي لا تدخل في نطاق الاجتهاد. طيب أصل المسألة هل يعتبر باختلاف المطالع أو لا يعتبر؟ قد تقدم الكلام أن المسألة فيها نزاع مشهور، مشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول إسحاق بن راهوية وغير واحد من الفقهاء أن اعتبار اختلاف المطالع معتبر، معتبر. وأقوى محتج به ما رواه مسلم في صحيحه بسنده كما أقرأ عليكم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فرضي الله عنه، فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه رضي الله عنه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باعتبار المطالع، باعتبار اختلاف المطالع. هذه حجة من رجح هذا القول، والله أعلم. ولو كان امرئ يرجح القول الآخر فلا ينبغي إثارة الفتن بين الناس، يأتي أمام الناس يأكل أو يأتي يظهر الصيام أمام الناس وهم يأخذون بقول اعتبار المطالع، نعم اعتبار المطالع، ما ينبغي هذا الفعل. هذا الفعل في الحقيقة مشهور عند بعض الناس الذين فيهم نوع سفه وطيش، وهذا موجود حتى عند بعض إخواننا، يعني بعض إخواننا يأتي يطرح مسائل السنة بطريقة فيها سفه وطيش، يعني تأتي لأناس إلى الآن لم يفهموا أصول السنة فتقول لهم: فلان الذي في القرن السابع كافر، وفلان وفلان وفلان كفار. إيش هذا؟ إيش هذا؟ أنت تدعو هكذا؟ هذا تنفير، هذا تنفير، وهذا صد للناس عن معرفة الحق وعن معرفة السنة. ما هكذا يدعى إلى السنة، ما هكذا يدعى إلى السنة. أو يأتي لبعض الناس في مسائل قد تكون في حيز الاجتهاد، نعم، أو قد تكون لا تخرج حتى عن نطاق المستحب، يعني لا تصل إلى درجة الواجب. لماذا لا تفعل كذا؟ لماذا كذا؟ تميل إلى الفسق؟ تميل إلى الفجور؟ يا أخي سنة. طيب هون هون، والله بعض الناس نفروا من السنة لما رأوا هذه الأشكال، وهذه الأشكال هي أشكال إخواننا الله يعفو عنهم، الله يعفو عنهم، لكننا نتناصح، نحن نتناصح. فالدعوة إلى السنة تكون برفق، تكون بحكمة، تكون بهدوء، وليس مقتضى الحكمة عدم الشدة. لا يفهمني أحد فهم الخلفيين: ادعو إلى ربك بالموعظة والحكمة، ادعو إلى ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يفسرونها الحكمة يعني لين دائما. لا، خطأ. الحكمة وضع الشدة في محلها ووضع الرفق في محله، هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة، نعم. والخلط بين الأمور ليس بحسن، خلط بين الأمور ليس بحسن. ومثل هذا إذا انصدر من سني يعني يعفى، يعفى عنه. أنا ما أشنع وأجعل قضية القضايا انتقاد سني أنه متشدد قليلا، لا لا والله ما أفعل هذا، لكن نقوم بعضنا بعضا، نتناصح. أحمد رحمه الله قال له أن فلان بن المتوكل قال لفلان: يا ابن الفاعل يعرض بأمه. قال: جزاه الله خير، أراد أن يصرف السنة. طيب يجوز رمي أعراض النساء؟ لا والله ما يجوز. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ دخل عليه ابن علي، وابن علي قال كلمة فيا ويله من أهل الحديث، كيف تقول كلمة تفتح الباب للجهمية؟ قال كلمة في الحديث، ثم تاب، قال له: تبت. فأخذ ابن المتوكل يزحف وبيده عصا ويقول: يا ابن الفاعلة، يا ابن الفاعلة، كيف تقول كلمة؟ اليوم يجيك الواحد يكفر بالله ويقول: لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا عالم، زلة العالم يعفى عنها، هو يكفر بالله. قديانية أهل الإسلام، سبابة الله عز وجل أهل الإسلام، يكفر بالله يقولون لا لا لا عالم. يأتي رجل آخر يكفر بالله يقول بالحلول، الله معنا بذاته، ثم يقول: خلاص تاب تاب تاب، توبة غير مقبولة، توبة غير مقبولة. طيب أهل الحديث من أين ما قبلوا توبة ابن علي؟ يقول أحمد: لم يزل وضيعا عند أهل الحديث حتى مات، حتى هناد السري قال كلمة وافق الجهمية، يا ويله من أهل الحديث، تاب وأعلن توبته، ومع ذلك ما كانوا يسلمون عليه هالنادي السري. روى له البخاري بعض الناس يشغب يقول البخاري يروي للجهمية، لا لا لا كذبتم، جهمي يقول بخلق القرآن لا يوجد في صحيح البخاري، بل لا يوجد حتى في صحيح مسلم، بل لا يوجد في الكتب الستة. هالناد السري الوحيد الذي رمي بالتجهم القول بخلق القرآن أو شيء من هذا الجنس ورجع ورجع، لكن الحديث كانوا يشددون عليه. يا أخي اترك علي بن المديني، علي بن المديني ماذا ابن واره يقول، قال ابن المديني رحمه الله ثم يقول استغفر الله ترحمت على ابن المديني. ليش ابن المديني ما تاب؟ تاب، لكن ماذا فعل؟ خذلوا أحمد يا أخي، ابن المديني ابن معي خذلوا أحمد في أشد الأوقات، لأجل هذا كان أهل الحديث يحترقون، كيف ما تنصرون الحق؟ الحق الآن يريد نصره وأنتم تخذلون الحق. أحمد ما روى عن ابن معين ولا روى عن ابن المديني حتى بعد توبتهما. نعم بارك الله فيكم. فاليوم الناس يكفرون بالله عز وجل، لا لا لا فيه توبة، وين التوبة؟ إذا وجدتم محصل التوبة لا يوجد توبة، هراء هراء كلام، هراء تركيب تلفيق. الألباني مجالس مجالس مجالس ما يكفر ساب الرب، جابوا له كلمة قالوا ها هذه توبة. يا أخي والله ما هي توبة، ما هي توبة. الرجل أنتم تظنون أنه لا يقول أنها كفر في التقرير العام؟ يقول كفر وربي، لكن محص معه، محص معه معين نكفره؟ قال لا، إذا كان يصلي هذا غير منافق. إيش معنى هالكلام؟ الكفر السب ما هو بحد ذاته كفر عند الألباني، لازم يلقى قرينة. رأيتم التجهم والخسة؟ سب الله ما يكفر عند الألباني، لازم قرينة، قرينة تقوي السب حتى نكفره. قال إذا كان يصلي، إذا كان يقول لك الله يلعن الشيطان، هذا ما، هذا ما هو عن اعتقاد. لازم اعتقاد. رجل مرجئ خسيس أحضر له كلمة قال سب الله كفر، نعم هو يقول كفر. هو حتى لما قرئ عليه آثار السلف في تكفير سب الله عز وجل قال نعم صحيح، لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني عنده إطلاق وعنده ماذا؟ تفصيل، عنده تفصيل. فعلى الإطلاق صحيح سب الله كافر، على التفصيل لازم معتقد، لازم كذا. فيتركون هذه الكلمات كلها المتكاثرة التي في مجالس ومجالس ومجالس، يقولون تاب الألباني، تاب الألباني خلاص، هذه الكلمة مشوا مشوا مشوا خلاص يلا. والله ما يأتي أظفر إسماعيل بن علي، ذاك راوي حديث وكان من أهل الحديث وتاب، ما يأتي أظفره. ابن علي قال كلمة، شرح الحديث، شرح حديث يأتي القرآن، قال هو كالرجل قال يأتي كلمة كلمة، فرح بها الجهمية، فغضب عليه أهل الحديث وسخط عليه الحديث. وأحمد يترحم على ابن المتوكل يقول رحمه الله جزاه الله خير، يقول يا ابن الفاعلة، يطعن في عرضه يقول جزاه الله خير، لا لأجل الطعن، لأنه أراد السنة، لأنه أراد السنة. هذه الناس كانت تحترق على السنة، تحترق على الدين. أما هؤلاء عندهم دياثة منهجية، عندهم دياثة عقدية أخس من الخنازير مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غيره. سفل بالصحابة، سفل، استهزئ بأم المؤمنين، اضحك على أم المؤمنين، سفل في ابن مسعود، إمام راسخ لا يتزعزع، لعنة الله عليهم. الله المستعان، خرجونا من المقصود والمعذرة. المقصود بارك الله فيكم، كنا في حديث المطالع أليس كذلك؟ المقصود الحديث، حديث ابن عباس، هذا دل على اعتبار مسألة اختلاف المطالع. ونكتفي بهذا، تجاوزنا الساعة، بارك الله فيكم.